هم الذين يرابع هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. صحيح. ما بنصلحون يصلحون. نعم. وهي تربية بالذات تربية بالسلوك. نعم. ثياب النفس. يعني نقدر نقول أنه جمع بين إصلاح النفس وإصلاح الغير. أيوة. هاي ممكن هاي. هلا في الزمان طبقة. كون إيه؟ ليس هناك دولة حالية الوطن يمزح إليه وتكون قائمة في السنة والنهي النبوي. نعم. حتى نحكم ما ذهبنا إليه. اي فحسبك ان تكون من النوع الاول والثاني. والرابع صار ثاني. يعني تتمسك بالسنه وتلغي بها وتعمل بها وتصلح نفسك على اساسها كما تصلح غيرك بها. لا الذي يسفر على هذا الناس ليس له علاقة بالغرباء وإنما هو قوله عليه السلام المؤمن الذي يخالط الناس ويسفر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يسفر على أذاهم. المؤمن نعم حديث صحيح يرويه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يعني إلى أن يقول عنه مجنون سيدي سيدي إذا قال عنه مجنون أحسن من يقول عنه كافر ولم تحمل كلمة كافر. وما قالوا على محمد مجنون ما قال على رسول الله في هذا حديث صحيح هذا اذكر الله حتى يقوم التبطيل لأحسن هذا حديث منكر وسترونه إن شاء الله قريبا منشورا في المجلة الثاني من سلسلة الحديث الصحيح اذكر الله حتى يقال مجنون. هو يذكر الله حتى يقال يروي طبعاً حديث لا ندري مدى صحته يقول إن لهذا الدين إقبال وإقبال هو صحيح صحيح جدا في رجل اسمه علي بن يزيد الألهالي وهو متروك يريد عن أبي أمامة. نعم كان بلي يا هذا فمن إقبال هذا الدين إن لهذا الدين إقبالا وإصرارا من إقبال هذا الدين أن تفقى قبيلة وقبيلتان والرجل والرجلان ومن إقبال أن لا تفقى قبيلة وقبيلتان ولا الرجل ولا الرجلان وإذا تكلما يعني هذا الرجل والرجلان اللذان رقيا يعني على الحق يطردا ويسهجنا وتمر المرأة في الشارع فيرفع الرجل لها كما يرفع نعجة فيقول له صاحبه هل أخذ وراء الحائط فهو بمن ذي أشياء بكر وعمر فيهم لأنه يقول هذه الكلمة ثم فمن جاهد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في ذلك الوقت له 50 رجلا من الصحابة. يا في هذا جموت الناس قبل ما هذا المسلمين تدور إنه اللي جاسر يقلوا لو يحيى وعن يسقي من مرة في الطريق إنه لا في قدر وراء الحيط هذا من أبو بكر وعمر تموت في الناس هذا في الحديث وقلت له ولكن ولو قولك هذا يؤدي على قضاء حياته فهل أنت تعتبر أو تعتبر رد نعم إن كان لم يدخل في هذا اللفظ ففيه معناه وعليكم السلام وبركاته علي أن تقوم الساعة مرحبا في كل عيد الطالب لأن لهذه القلوب إدبارا وإدبارا وإذا أقبلت أجبوها أو سجوها المواقف وإذا أدبرت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.